بسم الله. لازلنا مع المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تعارض عمومان، فعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يدل على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم يسموا عليها، وعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يدل على عدم إباحة الذبيحة سواء كانت من جهة الكتاب أو من غيره ما لم يسمى عليها، فإذا سمي عليها أبيحت إن كان من جهة الكتاب وهكذا من المسلمين، وأما ما لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها. والآية الأولى تدل على جواز أكل ذبيحة الكتاب وإن لم يسمي، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يقيد بالتسمية بل أطلق وعممه. وأما الآية الأخرى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فيها تقييد وفيها عموم أيضا، أن كل ما لم يذكر عليه اسم الله لا يجوز أكله من جهة كتابي أو من غيره، فتعارض عمومان واختلف أهل العلم في ترجيح أي العمومين. فمنهم من ذهب إلى ترجيح عموم لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه نهي، والنهي مقدم عن إباحة. ومنهم من رجح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقال هذا آخر ما نزل من القرآن وهي من المائدة، فهي مخصصة لما تقدم أو ناسخة لما تقدم، مع ما سيأتي من أوجه الترجيح التي يذكرها الإمام رحمه الله، لأنه اختار هذا القول أن ذبيحة الكتاب يجوز أكلها وإن لم يسمي عليها، وإنما الممنوع عندهم إذا سمى باسم غير الله سبحانه وتعالى، باسم المسيح، باسم شيء من آلهتهم، هذا الحرام. وأما إذا ترك التسمية سواء كان ناسيا أو عامدا فيجوز أكل ذبيحته اعتمادا على هذا العموم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما عموم لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فيبقى على ما هو عليه إلا في أهل الكتاب فإنه يجوز أكل ذبيحتهم وإن لم يسموا عليها، فيبقى يستدل بالعموم الآخر فيما بقي له ويخصص من هذه الجهة فقط من جهة أهل الكتاب. هذا حاصل ما تقدم معنا وما سيذكر مما بقي من الكلام على هذه المسألة وعن الجمع بين ذين العمومين. نواصل في قراءة هذا المبحث المختصر المفيد في هذا الكتاب دفع إهام الاضطراب، تكلم على هذه المسألة بأحسن ما يكون وبأخصر أيضا كذلك، وإن خالف بعض أهل العلم في المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها أن أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم إذا لم يسموا عليها، خالفه جماعة من أهل العلم في هذه المسألة، ولكن المسألة المتقدمة التي رجحها هو صواب أنه لا يجوز أكل ذبيحة سمي بها لغير الله وإلا بها لغير الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم في المسألة الأولى هو الصواب. خالف بعض أهل العلم أن ذبائح الكتاب يجوز أكلها مطلقا ما لم تكن ميتة، أما إذا ذكيت وإن كانت الذكاة لغير الله سمي بها لغير الله سبحانه وتعالى فيجوز أكلها عند جماعة من أهل العلم، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، غلبوا هذا العموم. والصحيح أن الذبيحة إذا سمي بها لغير الله وأهل بها لغير الله تحرم مطلقا من جهة أهل الكتاب ومن غيرهم، ولكن الخلاف يقوى فيما إذا تركت التسمية ولم يسمي عليها الكتاب هذه الذبيحة هل تؤكل أو لا تؤكل، هنا الخلاف القوي. أما في المسألة الأولى فخلاف ضعيف. وهذا كلام الشيخ صالح حفظه الله الفوزان في ذبيحة الكتاب إذا ذبح ولم يذكر اسم الله عليه على الذبيحة، لعلنا نقرأ بعد إن شاء الله بعد كلام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه نقرأ للفائدة، وإلى المسرق ذكرت هنا على أحسن ما يكون، وهو مستفيد من إمام شنقيطي رحمه الله ومن غيره ممن تكلموا في هذه المسألة. نقرأ كلامه إن شاء الله بعد كلام الإمام شنقيطي. قال رحمه الله، وقد علمت من القواعد الأصولية أن الوجه الذي يجتمع فيه العمومان يختلفان فيه، الوجه الذي لأن بينهما عموم وخصوص من وجه، فيختص كل فرد بشيء ثم يجتمعان في العموم هذا، وعند اجتماعهما في العموم يختلفان ويفترقان في المدلول، فمدلول كل عموم يدل على شيء، وكل عموم يدل على شيء، العموم الآخر يدل على، لكن اجتمعان في أصل العموم، هذا عام وهذا عام، وإذا اجتمعا في العموم افترقا في المعنى المقصود من العموم، كما تبين لكم فيما تقدم. قال رحمه الله: ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه، العموم الذي يجتمعان فيه يتعارضان فيه في المدلول، فيتعارضان فيه فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة وإن لم يسمي، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، اجتمعا وافترقا في المدلول، ويدل عموم ولا تأكلوا، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، كما ترى الآية واضحة في الدلالة، والآية الأولى كذلك أيضا عمومها ظاهر، فيصار إلى الترجيح عند التعارض، تعارض العمومين يصار إلى الترجيح، وقد تقدمت المسألة، لكن ما تقرر عندنا وهي من المسائل الأصولية المهمة، وباب الترجيح من أبواب الأصول المهمة التي يحتاج إليها الطالب، إذا تعارضت الأدلة فكيف يرجح، فالأصوليون يجعلون بابا للترجيح يسمون باب الترجيح. قال: فيصار إلى الترجيح كما قدمنا، واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح، فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب فأجازوا أكل ذبيحة الكتاب وإن لم يسمي، وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فمنعوا أكل ذبيحة الكتاب إن لم يسمي الله عليها، ترجيحا لهذا العموم، وقال بعضهم بترجيح عمومي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال النووي في شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال، فهو مرجح قول الجمهور وهو قول الشافعية أن ذبيحة الكتاب حلال وإن لم يسمي، ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ظاهر الآية هو هذا الإطلاق والعموم، لظاهر القرآن العزيز، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان، حماد بن سليمان أو حماد بن أبي سليمان، وشيخ أبي حنيفة، إيش عندكم النصف سليمان، هو شيخ لأبي حنيفة رحمه الله، وتكلم على أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن بقوة، تكلم عليه، وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، وحكاه عن علي وغيرهم، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، انتهى محل الغرض منه بلفظه، أما إذا ذبحوا على صنم فهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أكل ذبائحهم المذبوحة على صنم والمهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، هذا قول جماهير العلماء، لكن الخلاف في التسمية إذا تركت، وتقدم معكم نقل الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى بنصه، لا بأس أن يعاد هنا ثم ندخل في المقصود. قال ابن القيم رحمه الله: أما قولهم إن التسمية شرط في الحل فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب وغيرهم وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء، فلا يؤكل متروك التسمية، سواء ذبحه مسلم أو كتابي لبضعة عشر دليلا. هذا رجحه ابن القيم القول الثاني الذي حكاه النووي عن علي، ومن سيأتي الآن عن أبي ثور إلى آخره. هذا رجحه الإمام ابن القيم. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يجوز أكل ذبيحة الكتاب إن لم يسمي عليها تغليبا وترجيحا لعموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهكذا بناء على القاعدة المعلومة، إذا تعارض نص يدل على إباحة ونص يدل على الحظر فإن ما يدل على الحظر يقدم على ما يدل على الإباحة، وقد استعملت هذه القاعدة فيما تقدم وتستعمل هنا أيضا. هذا مما يرجح العموم الثاني ولا تأكلوا على الأول، وأما الأول فله مرجحات سيأتي ذكرها إن شاء الله، يذكرها الإمام رحمة الله تعالى عليه. فهذا ترجيح ابن القيم، ويقول لبضعة عشرة دليلا. كيف نترك هذا؟ أن ذبيحة المسلم والكتاب سواء في متروك التسمية، لا يؤكل متروك التسمية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، فمتروك التسمية لا يؤكل، يقول لبضعة عشرة دليلا. وهذا المذهب أحوط، وإن خالف الجمهور وقالوا بخلافه فهو أحوط لدينك وأصون لدينك. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في النفس. فالأدلة المتقدمة التي تدل بها على ترجيح قوله وهو الصواب فيما تقدم تنقل هنا أيضا كذلك ترجيحا لخلاف ما ذهب إليه، وهذا إلى خلاف ما ذكرنا وما رجح ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن الأدلة التي نستدل بها هناك نستدل بها هنا على ترجيح هذا القول وعلى أنها تعضد هذا القول. والمسألة كما سمعت الجمهور في جانب آخر الذي ذكرنا أنهم على الحل. قال مقيده عفى الله عنه، يعني نفسه، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. هذا قوله رحمه الله تعالى، أن آية التحليل مرجحها أقوى وأحق بالاعتبار، وسيأتي يذكر المرجح لها. وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار، أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين. الأول أنها أقل تخصيصا، آية التحليل أقل تخصيصا من آية التحريم، وهناك قاعدتان سيذكرهما رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى أن الباقي على عمومه يقدم على ما خصص، والقاعدة الثانية التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى أن الأقل تخصيصا يرجح عن الأكثر تخصيصا، فيقدم ما خصص بصورة على ما خصص بصورتين. وهنا مسألتنا المبحوث بها كذلك، يقول رحمه الله هاتان قاعدتان صحيحتان، أن النص العام الذي لم يدخله التخصيص يقدم على النص العام الذي دخله التخصيص، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، فالنص الذي دخله التخصيص من جهتين أو من صورتين يؤخر على النص الذي لم يدخله التخصيص إلا من صورة واحدة، أو نقول باختصار النص الذي دخله التخصيص من صورة واحدة يقدم على النص الذي دخله التخصيص من صورتين أو من جهتين. هاتان قاعدتان صحيحتان عند أهل الأصول. والإمام الشنقيطي رجح القول الذي سمعته بأمرين. الأمر الأول هذا، أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب أقل تخصيصا من آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد علم من القواعد الأصولية عندهم أن النص إذا كان أقل تخصيصا يقدم على النص الذي هو أكثر تخصيصا، وهنا يقول كذلك، فإن طعام الذين أوتوا الكتاب ما دخلوا التخصيص إلا من جهة واحدة، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله دخلوا التخصيص من جهتين أو بصورتين، سيأتي الشافعي خصص من جهة والجمهور خصصوا من جهة، وأما طعام الذين أوتوا الكتاب ما فيه تخصيص إلا من صورة واحدة أو بصورة واحدة، هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال رحمه الله: فيرجح عمومها بأمرين، الأول أنها أقل تخصيصا وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسميع عمدا، فهو دخله التخصيص من صورتين. الصورة الأولى عند الشافعية فإنهم خصصوا هذا النص ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حملوا هذا النص على أن المقصود به ما أهل به لغير الله وليس المقصود متروك تسمية، فما أهل به يعني أهل به لغير الله سبحانه وتعالى هذا لا يؤكل، وأما ما عدا ذلك فيؤكل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خصوا بهذا أن النص المقصود به هنا ما أهل به لغير الله لا يؤكل، هذا المقصود بالآية. والجمهور خصصوا من صورة أخرى وهو أنه لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أي أن الناس لا بأس أن تؤكل إيش ذبيحة، هذا عام ومخصص بإيش بالناس ومخصص بالناس، فإن الناس إذا لم يسمي فلا بأس أن تؤكل ذبيحته، فإذا هذا دخل التخصيص من جهتين عند الشافعية وعند الجمهور. والنص الذي سيأتي طعام الذين أوتوا الكتاب ما دخله التخصيص من تين الجهتين سيأتي. قال رحمه الله: الأول أنها أقل تخصيصا وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعية ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله عامة وخصصوها بما ذبح لغير الله دخل التخصيص، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية، خصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية، فإذن هو مخصص مرتين، فخصصه الشافعي من هذه الجهة وخصصه الجمهور من الجهة الأخرى فحملوه على غير الناس، فهذا تخصيص للنص، حملوه على غير الناس عام وحملوه على غير الناس تخصيص، والشافعية خصوه بما أهل به لغير الله، فإذا هذا النص مخصص مرتين، فخصه الشافعي بكذا وخصه الجمهور بكذا، فهذا أكثر تخصيصا بخلاف النص الذي سيأتي. قال رحمه الله: وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا، قالوا يجوز أكله وسواء كان الذابح كتابي له أو مسلم، وهذه مسألة من مسائل الخلاف في الذبيحة، إذا تركت التسمية عليها عمدا قصي خطأ مثلا نسيانا، أما العمد لا تؤكل عند الجمهور لا تؤكل، لكن إذا ترك الشخص التسمية نسيانا هل تؤكل الذبيحة أو لا تؤكل؟ شخص مسلم ذبح وسهى عن التسمية، فهل نقول له كلها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنت نسيت ولم تتعمد ترك التسمية فكل من ذبيحتك التي نسيت التسمية عليها، أم نقول بعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما دخل التخصيص، هذا نص عام في الناس وفي الذاكر، لا يجوز أكل الذبيحة تركت التسمية عليها. شيخ الإسلام يرى أن هذا النص على عمومه ولا يخصص بالناس، لا يخصص منه الناس، بل الناس وغير الناس سواء، العامد لترك التسمية والناس في تركها سواء، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ترجيح العثيمين أيضا، وقال بأن هذا الذي تدل عليه الأدلة، وهو قول أحمد وقول أيضا الظاهرية، وهكذا روي عن غيرهم عن أبي ثور عن الشعبي عن جماعة من العلماء يرون أن الناسية والعامد سواء، إذا ترك التسمية لا تحل ذبيحتهما، هذا ترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأكثر أهل العلم يرون أن الناس لا يشمل الحكم، وهو قوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، هذه آية عامة لكن يخرج منها مخصصا الناس باب التخصيص، فيجوز أكل ذبيحته إذا نسيه، وهذا قول جماهير العلماء ذهبوا إلى هذا، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو ترجيح البخاري أيضا، وقول ابن عباس فإن البخاري روى عنه أنه قال من نسي فلا بأس، من نسي فلا بأس، رواه البخاري عنه معلقا وبوب عليه، مما يدل على أنه اختياره رحمه الله تعالى باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق والناس لا يسمى فاسقا. هذا وجه استدلاله رحمه الله بالآية أن الله قال فيها وإنه لفسق، وهذا ناسي ما نقول له فاسق، فإذا لا بأس أن تؤكل ذبيحة الناس، فاستدل بالآية في آخرها وإنه لفسق، وهذا الناس لا يقال له فاسق فتؤكل ذبيحته. وهكذا استدل بالأثر من نسي فلا بأس بعد أن ذكر الباب باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وذكر الآية بعد ذكر الأثر، ذكر الأثر من نسي فلا بأس، ثم ذكر الآية والتي خاتمته وإنه لفسق، ثم قال والناس لا يسمى فاسقا، إذن تؤكل ذبيحته لأنه نسيه، والله يقول وإنه لفسق، وهذا ما نقوله فاسق. صراحة استدلال عجيب وفقه دقيق عند هذا الإمام. هذه مسألة قوية جدا في الخلاف، مسألة ذبيحة الناس هل تؤكل أو لا تؤكل الناس التسمية، فالجمهور على أكلها، واستدلوا بالعمومات عمومات الأدلة، والبخاري زاد استدلالا بقوله وإنه لفسق والناس ما هو فاسق لا يقال له فاسق. وأيضا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فينظر هل له مخالف في هذا، فإن لم يكن له مخالف فالقول قوله، والقول قول الجمهور، وينظر كأني وقفت على كلام بعضهم أنه قال ليس له مخالف، ليس له مخالف في هذه المسألة، فإن كان الأمر من الصحابة، إن كان الأمر كذلك فالقول قول الجمهور أن ذبيحة الناس تؤكل، وهذه الآية مخصوصة بالناس، عمومها مخصوص بالناس، فينظر إن شاء الله قول ابن عباس هل وجد له مخالف أو لم يوجد. هذا الذي تميل له النفس وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقة، مع عموم الأدلة في الباب، وإن قالوا هذا لرفع الإثم لا لرفع الحكم، لكن أثر ابن عباس لم يوجد له مخالف يستدل به، وأيضا الآية نفسها وإنه لفسق، وهذا ما هو فسق، هذه ذبيحة ناسي والناس لا يقال له فاسق. وهذا فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي حير الناس بتبويباته وبفقه الدقيق، مع ما سمعت أنه قول الجمهور، واختاره أيضا الطبري أيضا، وحكى الإجماع عليه، وحكى الإجماع عليه رحمه الله. وقال في من لا يسقط بالنسيان وهو قول بعيد لشذوذه وخروجه عما عليه الإجماع، وحكى الإجماع على هذا القول، لم يذكر خلافه في هذه المسألة. انظروا لنا تفسير الطبري هون يريد هذا الكلام، وحكى الإجماع عليه وقال في من لا يسقط، يعني يسقط بالنسيان، قال وهو قول بعيد لشذوذه وخروجه عما عليه الإجماع، ولم يذكر خلاف هذا الذي ذكره رحمه الله في هذه المسألة، وحكم على هذا القول بأن ذبيحة الناس لا تحل أنه قول شاذ. الحق أن أدلة الجمهور أقرب، هذا العموم يخصص، وهذا العموم قد قال بخلاف حبر الأمة من نسي فلا بأس. قال النسخ التي عندنا أن مرجح آية التحريم أقوى وأحق بالاعتبار، لا آية التحليل، حتى أنا عندي الذي عندكم، لكن الصواب آية التحليل كما في النسخة الجديدة المحققة. قال رحمه الله فمن يعيد لنا القاعدتين الصحيحتين حتى نرجع لدرسنا، لأن خرجنا قليلا، والإمام سيتكلم على هاتين القاعدتين، وبإحداهما رجح أن تسمية الكتاب وإن ترك أو أن ذبيحة الكتاب وإن ترك التسمية تؤكل. هات أن النص الذي دخله التخصيص أو أن النص العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على إيش؟ على غيره، على النص الذي دخله التخصيص. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أن النص الذي هو أقل تخصيصا مقدم ويرجح على النص الذي هو أكثر تخصيصا. قال أبو جعفر الصواب من القول طبري. قال أبو جعفر الصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح الأصنام الآلهة وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، وأما من عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من على عما عليه الحجة مجمعة من تحليله مجمعة، وكفى بذلك شاهدا على فساده. وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الدين. أغنى عن إعادته، هذا ترجيح رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويرجح عمومها بأمرين، الأول أنها أقل تخصيصا وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعية ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا قائلين إن تركها إن تركها نسيانا لا أثر له. وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد. آية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع التي بينهم وبين غيرهم، أنها هل هي مخصصة لي ولا تأكل من يذكر اسم الله عليه أم لا، هل يعمل بعموم طعام الذين أوتوا الكتاب أم يعمل بعموم لا تأكل من يذكر اسم الله عليه، أو هل يرجع عموم هذه الآية طعام أم يرجع عموم لا تأكلوا، هذا الذي فيه النزاع إلا مسألة واحدة إلا تخصيص واحد سيأتي محل النزاع طرحه وجعل التخصيص واحدا فقط، هذا الذي سيأتي. قال رحمه الله: وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد إلا تخصيص واحد وهو ما قدمنا إيش لكم إلا تخصيص واحد. النسخة الجديدة إيش فيها؟ قال إلا تخصيص واحد. تخصيص واحد بس غير صورة النزاع من التخصيص إلا تخصيص واحد بدل من التخصيص، ويصلح النصب على الاستثناء إلا تخصيصا واحدا، لأن المستثنى منه منفي، كلام تام منفي، ليس فيها من التخصيص إلا تخصيص واحد بدل صواب، ويصلح إلا تخصيصا واحدا على الاستثناء، واضح. قال رحمه الله: آية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمناه من أنها مخصوصة بما يذكر بما لم يذكر عليه اسم الله بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح، يعني ما دخلها إلا هذا التخصيص من هذه الجهة، على القول الصحيح فيما تقدم أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب هذه آية عامة دخل التخصيص من جهة واحدة، دعك من موطن النزاع، دخل التخصيص من جهة واحدة، وهي ما إذا أهل الكتاب بغير اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، مع أن الآية عامة وطعام الذين أوتوا الكتاب ما فيه إهلال لغير الله أو فيه تسمية، أليس كذلك؟ لكن دخل التخصيص من هذه الجهة أنه إذا أهل في ذبيحته لغير الله سبحانه وتعالى فإنها لا تؤكل، فدخل التخصيص من هذه الجهة، أما موطن النزاع في الكلام ليس عليه. قال رحمه الله: وهو ما قدمناه من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح، وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا. وكم نستفيد من مسائل أصولية، والله نستفيد من مسائل أصولية من هذا الكتاب المختصر المفيد، نستفيد منه ويدعوك للمراجعة نستفاد من الكتب الأخرى. قال: وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وهذه القاعدة الثانية سيذكرها الآن، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله، قاعدتان صحيحتان عند أهل الأصول عند جماهير الأصوليين. القاعدة الأولى أن الأقل تخصيصا مقدم على أكثر تخصيصا، القاعدة الثانية ذكرها بالتشبيه، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله، هاتان قاعدتان يحفظان. قال رحمه الله: وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله. ما إعراب مقدم؟ ارتاح قليلا هكذا نهدأ ننتقل للنحو. خبر ليش؟ محذوف. طيب لا بأس، محاولة إن شاء الله لا بأس بها، ما نقول فاشلة، لا بأس بها. خبر أن أحسن ده. وما موصول اسمها، كما أن الذي لم يدخل التخصيص أصلا مقدم، أحسنت، خبر أن واسمها ما. قال: كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله، وعلى هذا جمهور الأصوليين، ونقله إمام الحرمين عن المحققين. على هذا جمهور الأصوليين ونقله إمام الحرمين جويني عن الأصوليين عن المحققين منهم. وعلى هذا جمهور الأصوليين وخالف فيه السبكي، يسكون الباء، وخالف فيه السبكي والصفي الهندي، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله: تقديم ما خص على ما لم يخص، وعكسه كل أتى عليه نص. هذه القاعدة وهذا الخلاف ذكر فيه ما سمعته، تقديم ما خص على ما لم يخص، فيه خلاف أيهما يقدم، وعكسه أي تقديم ما لم يخص على ما خص، ففيه خلاف في هذه القاعدة، وهي قاعدة تقديم ما خص على ما لم يخص، هل يقدم ما خص على ما لم يخص أم العكس، أي يقدم ما لم يخص على ما خص. والجمهور على هذا الذي ذكرنا آخرا الثاني، أن ما لم يخص مقدم على ما خص. وهكذا أيضا فيما تقدم معكم أن ما قل تخصيصه مقدم على ما كثر تخصيصه، هاتان قاعدتان. فأشار إلى واحدة هنا، هذا نرجع إن شاء الله إلى وقت آخر، لأنه قد جاء هذا البيت نقرأه ونشرحه إن شاء الله في وقت آخر، نقف هنا إن شاء الله. استفدنا من هذا الاختصار الذي ذكره، فعندما نسأله هذا الكلام إن شاء الله للشيخ صالح يرفع بعد، نقرأه ونستفيد من ترجيحه حفظه الله، يرفع إن شاء الله في درس آخر الأخ، لا عند المتأخرين، ده السؤال عند المتأخرين، فلا نعدم أصولي من المتأخرين. عند من؟ أبو محمد عندك؟ طيب خير. هذاك اللي في الزاوية ذاك، من هو هذاك؟ طالب ولا من أهل البلاد؟ من أهل البلاد سهل، وبجانب عبد الرحمن. طيب أي واحد من الطلاب في الخارج هو الذي سيسأل؟ ما عند من؟ ما هو قول الإمام رحمه الله في ذبيحة الكتاب التارك للتسمية؟ هل يحل أكلها أم لا؟ من هو في الخارج؟ من لا نأذن لأحد يجلس في المكان هذا من الطلاب، هذا اتركوا لأهل البلاد، مع أننا نرغب أن يكونوا هنا، لكن الله يصلحهم. عند من؟ رامي ما غير مأذون لا يجلس في الخارج ولا واحد يجلس هناك من الطلاب، يدخلون طلب علم. عند من؟ من هنا بس، هذا الحدود الطلاب هنا حدودنا، والإخوة هناك خلنا نسلم بعد. عندك يا أخي نبيل، عندك بارك الله فيك، فما هو الذي اختاره الإمام رحمه الله في هذه المسألة؟ سعيد حفيظ، ما هو نبيل، الله استعان، ظننت أنه نبيل بحمادة، خلاص صرحنا يا أخي صعب دوعا. ما هو الذي اختاره الإمام في تارك التسمية الكتابي إذا ترك التسمية على الذبيحة تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل أحسنت. واستدل على هذا بأمرين. الأمر الأول الذي أخذنا وقفنا عنده، نعم أحسنت، أن آية طعام الذين أوتوا الكتاب دخلها التخصيص من وجه واحد فقط، وهو فيما تقدم معنا من المسألة السابقة أنه إذا أهل لغير الله لا تؤكل، أهل بالذبيحة. وآية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه دخلها التخصيص من جهتين، قول للشافعي في تخصيصها بأن المقصود هنا بها ما أهل به لغير الله، وقول الجمهور في تخصيصها بإيش؟ بالناس، أن ذبيحة الناس تؤكل، وهذه الآية عامة ولا تأكله، لكنها دخلت التخصيص على قول الشافعي من وافقه، وعلى قول الجمهور أيضا كذلك. طيب، سؤال آخر. ذكر الإمام قاعدتين، ما هما؟ لا ما عنده، ما عنده، عند من؟ لا واحد من هناك. تفضل يا أخي عدني أنت، ولا تعزي أنت الذي التفت درس معنا في القطر عنده. نعم أحسنت، أن النص الأقل تخصيصا يقدم على الأكثر تخصيصا، هذه واحدة وبها رجح هذا، أن النص العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على النص العام الذي دخله التخصيص كما تقدم في الآيتين المتقدمتين، ولا تجمع وأن تجمعوا بين الأختين، وكذلك أيضا وما ملكت أيمانهم، فهاتان آيتان عامتان، فإحدى الآيتين دخلت التخصيص والأخرى بقيت على عمومها، فقدمت الآية التي لم يدخلها التخصيص على الآية التي هي عامة لكن دخلها التخصيص، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. تفضل يا أبو عمر.